بدل من قوله من كان أو نصب على الذم أو رفع عليه أي هم الذين أو مبتدأ خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحوا به ويأمرون الناس بالبخل به. وقرأ حمزة والكسائي هاهنا وفي الحديد بالبخل بفتح الحرفين وهي لغة. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الغنى والعلم أحقاء بكل ملامة. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله سبحانه وتعالى. ومن كان كافرا لنعمة الله فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تنصيحا لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر. وقيل في الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نمتثل العبادة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة الدنيا من أجل أن نكون عبادا لله صالحين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا من أجل أن يختبرنا وهو عليم بأمرنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأفضل الأعمال وأولها والتي ربما تنشأ الأعمال منها بقبولها عند الله عز وجل الإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى. فهذا الدين لا يبدأ إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا وحد الإنسان ربه وآمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا، وبعد ذلك يلتزم طاعة الله عز وجل. وربنا أكد هذا المعنى فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لذلك كان أهل الجاهلية يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزى، وكثير من الناس هذا يعبد الشمس وهذا يعبد القمر وهذا يعبد البقرة وهذا يعبد النهر وهذا يعبد الحجر إلى غير ذلك. كم من إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثل، يعني هؤلاء ما الذين على قراءة ما الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؟ أبدا. لماذا؟ لأنهم هم أدنى منكم. الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. فكل معبود سوى الله سبحانه وتعالى الإنسان أرقى منه. فلماذا يأتي هذا الإنسان ويذلل نفسه ويبعد عقله ويخضع نفسه لما خلقه الله عز وجل من أجله؟ خلق الله كل هذه الأشياء من أجلك يا ابن آدم، فلماذا تترك ربك وخالقك وموجدك وتعبدها من دون الله عز وجل؟ خلقها من أجلك خدمة لك في هذه الحياة الدنيا لينعمك بها، فلا تحولها إلى طاعة لله. انظروا إلى إنسان اليوم ينتظر البقرة أن تبول ليأخذ فيغتسل ببولها ويشرب من بولها ويخلط ذلك في طعامه وشرابه. سبحان الله، كأنهم فقدوا عقولهم وفقدوا كل شيء أعطاهم الله من الفكر والعقل والتدبير. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهنالك شرك آخر ربما ترى الإنسان يعبد الله عز وجل ولكنه ينظر إلى فلان أنه هو الذي ينفع أو هو الذي يضر أو هو الذي يرزق أو إلى غير ذلك، فهذا شرك خفي. ولذلك نهانا الإسلام عن الشرك الخفي أكثر مما ينهانا عن الشرك الظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بالله ما فائدة إيمانه إذا لم يتحقق بالإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن الشرك نوعان، جلي وخفي. الجلي كعبادة الأصنام، والخفي أن تنظر لأي شيء في هذه الحياة الدنيا أنه ينفع ويضر إلا بإذن الله. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبالوالدين إحسانا. الإنسان، كل إنسان في هذه الحياة الدنيا لابد أن يكون مندرجا ومنحدرا من أب وأم. والله سبحانه وتعالى قضى في هذه الحياة الدنيا أن نحسن إلى آبائنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سواء كانوا مباشرين أو كانوا أعلى من ذلك، يعني كما في الجد والجدة وإن على كل واحد منهما. فربنا عز وجل طلب منا الإحسان، خاصة إذا كان ذلك الأمر في حالة الكبار، وخاصة بالنسبة للأم. لذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وبالوالدين إحسانا. بالوالدين أحسنوا إليهم، أحسنوا بهما إحسانا عظيما. وهذا مهما فعل الإنسان في هذه الحياة الدنيا والله لن يستطيع أن يرد أي شيء من الفضل إلى أبويه. أقل الدرجات، اليوم نحن نفتخر بأنسابنا، فما رأيك لو قيل لك من أبوك؟ تقول: أنا لا أعلم. أبوك الذي يصرف عليك، أبوك الذي أعطاك اسمه، قال: فلان ابني جاء من عقد صحيح بيني وبين أمه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم العطاء. فما بالك بالحمل في البطن، ما بالك في الرضاع، ما بالك في التربية، ما بالك في الإنفاق، ما بالك في العلم والتوجيه والإرشاد إلى غير ذلك. وبالوالدين إحسانا. وبذي القربى بعد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم أدناك أدناك. هؤلاء الأقارب الذين ينبغي علينا، كلما كان الإنسان قريبا كلما كان له علينا حق، وكما سيأتي معنا أن الحقوق تنقسم بالنسبة إلى الجوار إلى ثلاثة أقسام. هذه الحقوق التي تكون على ثلاثة أقسام، وكما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة. جار له ثلاث حقوق: حق الجوار، حق القرابة، حق الإسلام. لو كان إلى جوارك مثلا أخوك، ابن عمك، ابن عمتك، ابن خالك وهكذا، هذا له عليك حق الجوار أولا وحق الإسلام ثانيا، وحق القرابة ثالثا. إذا نبدأ إسلام وقرابة وجوار. أما إذا كان أدنى من ذلك فربما لا يكون عنده قرابة، فله عليك حقان، الحق الأول الإسلام، الحق الثاني حق الجوار. قد لا يكون مسلما، له عليك حق واحد ألا وهو حق الجوار. ولو كان مشركا من أهل الكتاب فله عليك حق. لذلك قال ربنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. اليتيم طبعا إذا قلنا اليتيم هو الذي لا أب له، هذا هو الأصل. واللطيم من لا أم له. ولذلك أما اليتم عند الإنسان فيكون دون البلوغ، بعد البلوغ لا يسمى يتما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد بلوغ. هذا أما اليتيم من الحيوانات من ماتت أمه، وأما اليتيم من الطيور من ماتت أمه ومات أبوه، وأما اليتيم من الجواهر فهو الذي لا مثيل له. لذلك يقولون يتيمة العقد، وهي الحبة الكبيرة الوسطى في العقد. واليتامى والمساكين، المسكين أو الفقير هو الذي لا يجد ما يكفي حاجته. والإسلام أحيانا يفرق ما بين الفقير والمسكين. فإذا كان مصروف الإنسان 10 ومعه 6 7 8 9 اسمه مسكين. معنى ذلك في آخر النهار ليس معه ما يفي بحاجته ومصروفه. وأما الفقير الذي لا يملك شيئا أو يملك 1 2 3 4 فإذا ملك 5 فما فوقها صار اسمه مسكين. وقال العلماء: المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هنا ذكر ربنا المساكين، يعني ذكر الفقراء، لأنهم افترقوا معنى ذلك اجتمعوا. ولو ذكر الفقراء لا جمع إليهم المساكين. أما إذا قلت لك أعطي هذا المال 3/3 للمساكين و3/2 للفقراء، عند ذلك تفرق بينهم، لأنهم اجتمعوا في اللفظ فيتفرقون في المعنى. والجار ذي القربى، هذا الجار الذي جاء في بعض قراءات كتاب الله عز وجل والجار، أي اختصوا بهذا الجار، أمدحوا الجار. إنما عليكم أن تدركوا هذا الأمر، أخص هذا الجار من كل الذين ذكرتكم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكما قلت، الجار إما أن يكون زيادة على ذلك له علينا حق الإسلام، أو له علينا حق القرابة. ولم يكتفي ربنا عز وجل بالجار القريب، قال: والجار الجنب، مهما كان بعيدا. حتى قال العلماء: لو أوصى الإنسان لجاره أو لجيرانه أعطي لأربعين بيتا من كل جهة. والجار الجنب كذلك الذي لا قربة له، والصاحب بالجنب. الصاحب رفيقك الذي تعلمت معه حرفة، الذي جلست معه على مقعد الدراسة، الذي سافرت معه إلى الحج والعمرة، الذي سافرت معه للتجارة في مكان ما، الذي صحبك في فترة صحبة ساعة، نسب قريب. لذلك تتذكر دائما الصاحب الذي يكون معك في الطريق، ويكون معك في العمل، ويكون معك في العبادة، ويكون معك في الحج والعمرة، والتجارة والسفر والجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه قد حصل بجنبك. وأقرب هؤلاء المرأة التي تكون إلى جوارك سنين، عقدا عقدين ثلاثة، حتى يفرق الله سبحانه وتعالى بينك وبين هذه الزوجة، فإما أن تسبقها وإما أن تسبقك إلى الدار الآخرة. وابن السبيل، الإنسان إذا كان في المساء ذهب إما إلى بيته وإما إلى إنسان يعرفه وقد بات عنده ضيفا، فإذا بقي في الطريق سمي بابن السبيل، ولذلك عده الإسلام من مصارف الزكاة الثمانية ابن السبيل. وهو ولو كان غنيا قطع بلادنا فافتقر لسبب من الأسباب، فقد ماله، نعطيه من المال ما يوصله إلى مقصده وعودته إلى بلده. هذا إذا كان مسافرا، وإذا كان قد جاء إلينا ضيفا كذلك يسمى بابن السبيل. ثم أوصى ربنا عز وجل بالإماء والعبيد فقال: وما ملكت أيمانكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، ملككم الله إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم. أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى أنه حث كثيرا على المسألة الهامة، وهي العلاقة ما بين السيد وعبده. سمى السيد مولى وسمى العبد مولى. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من هو المختال؟ هو الذي يمشي في الأرض متكبرا، يأنف عن أن يمشي مع غيره، يريد أن يجلس لوحده وأن يأكل لوحده وأن يبتعد عن أصحابه وأن يبتعد عن جيرانه وأن لا يلتفت إلى أحد من أقرانه، يريد أن يتفاخر عليهم إما بنسب وإما بعلم وإما بمال وإما بمكانة اجتماعية. قولوا لهذا ولأمثاله: إن الله عز وجل قال إنه لا يحبك، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يتفاخر على أهله، يتفاخر على جيرانه، يتفاخر على الناس جميعا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. البخل باللغة العربية جاء البخل وجاء البخل، نعم، وجاء البخل، نعم، إلى غير ذلك من القراءات التي تلونت فيها الباء والخاء. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أما قراءتنا فهي البخل بالضم والسكون. قال: بدل من قوله من كان أو نصب على الذم أو رفع عليه، من هؤلاء؟ كأن الله عز وجل قال: هؤلاء الذين لا يحبهم الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فإذا نصبتها قلت أذم الناس الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو إذا رفعتها فإنك تقول هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو تجعلها خبرا الذين يبخلون، أو تجعلها مبتدأ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نعم، لذلك أعد الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، فخبرها محذوف. أما سيدنا حمزة من القراء والكسائي فقرأ بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الله عز وجل أعطى كل واحد نصيبا من هذه الحياة الدنيا، هذا أعطاه مالا، وهذا أعطاه غنى، وهذا أعطاه فلاحة، وهذا أعطاه صناعة، وهذا أعطاه علما، وهذا أعطاه فضلا إلى غير ذلك ونسبا. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، الغنى والعلم أحقاء بكل ملامة. دائما على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر كل شيء بحسبه. أعطاك المال فالشكر أن تنفق المال، أعطاك الجاه أن تستخدم الجاه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أعطاك القوة عليك أن تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. أعتدنا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سمى الله عز وجل هؤلاء من الذين يكفرون النعمة، ولذلك صرح بهم فقال أعتدنا للكافرين، ما قال أعتدنا لهم، لأن كل واحد منهم كافر لنعمة الله سبحانه وتعالى، ومن كان كافرا لنعمة الله فله عذاب يهينه، كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. النعمة المال يحتاج إلى إنفاق، بعض الناس بخيل حتى على ولده، حتى على نفسه، حتى على زوجه، تراه يطلق زوجته ثلاثا في مرض الموت، من أجل ماذا؟ سيترك المال، يريد أن لا يورثه. أي ظلم أكبر من هذا الظلم الذي يفعله هؤلاء؟ فكما أهان النعمة بالبخل والإخفاء، فالله سبحانه وتعالى سيهينه يوم القيامة. كان اليهود في المدينة المنورة الذين يساكنون الأنصار يريدون أن ينصحوهم بأي شيء، أن ينصحوهم بعاداتهم الذميمة، عادات اليهود البخل، فيقولون للأنصار نحن ننصحكم لا تنفقوا أموالكم، فإن من ينفق ماله نخشى عليه من الفقر في هذه الحياة الدنيا. أيضا من هؤلاء الذين يبخلون؟ بخلوا على أنفسهم وعلى الناس فكتموا حتى في العلم. أحبار اليهود كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أعلى الناس بخلا في العلم، علموا شيئا ولم يعلموه للناس ولم يبينوه للناس، لأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا من مناصبهم مناصب مال، مناصب دنيوية، حتى لا يتركوا كل ذلك باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال الشيخ المفسر عطف على الذين يبخلون أو الكافرين، وإنما شاركهم في الذم والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على ما ينبغي، من حيث إنهما طرفا تفريط وإفراط، سواء في القبح واستجلاب الذم، أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله ومن يكن الشيطان له قرينا. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ليتحروا بالإنفاق مراضيه وثوابه أو ثوابه، وهم مشركو مكة وقيل المنافقون. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، تنبيه على أن الشيطان قرينهم، فحملهم على ذلك وزينه لهم كقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والمراد إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة، ويجوز أن يكون وعيدا لهم بأن يقرن بهم الشيطان في النار. إذن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، الرياء أن ينفق الإنسان المال ليقال عنه كريم في هذه الحياة الدنيا، فإن الله عز وجل يقول له يوم القيامة: أنفقت ليقال عنك كريم وقد قيل. لذلك هؤلاء بخلاء، بخلاء فيما أمر الله عز وجل، لا يؤدون لأصحاب الحقوق حقوقهم، ويريدون أن يقولوا عندما ينفقوا وعندما يسرفوا وعندما يفعلون الأمور الكثيرة: نعم هم من الكرماء، هم من المنفقين، بل هم من البخلاء أو هم من المسرفين. وكلا الأمر مذموم، وربنا عز وجل جعلهم من ممن يقترنون بالشيطان في أعماله، فلا يحسنون عملا في هذه الحياة الدنيا، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يتحرى مواطن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ويتحرى أن يكون مبذرا، ويتحرى أن يكون كريما، وأن يضع الشيء في مكانه، إنه يتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتبع الشيطان ويتبع المنافقين ويتبع الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ويتبع المشركين كمشركي مكة ويتبع المنافقين، هؤلاء قال فيهم ربنا: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هؤلاء الشيطان قريبهم وقرينهم، فما حملهم ذلك إلا أن يزينوا شيئا من الحياة الدنيا. لذلك قال الله في وصفهم: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الشياطين الشيطان قد يقول إبليس واحد، لا، إبليس له تلاميذ، له أعوان من الجن ومن الإنس، فهؤلاء إخوان أعوان إبليس من الجن ومن الإنس. ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ قال المفسر: أي وما الذي عليهم، أو أي تبعة تحيق بهم بسبب الإيمان والإنفاق في سبيل الله، وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه، وتحريض على الفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة، وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطا. فكيف إذا تضمن المنافع، وإنما قدم الإيمان ها هنا وآخره في الآية الأخرى، لأن القصد بذكره إلى التحضير ها هنا والتعليل ثم. وكان الله بهم عليما، وعيد لهم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن يقول ربنا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. كل هذا الأمر يتلخص في أن الله تبارك وتعالى دائما يجمع ما بين أمرين، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فترى الإيمان مقترنا بالعمل الصالح، والعمل الصالح بدون إيمان لا فائدة منه على الإطلاق. ولذلك قال تعالى: وماذا عليهم لو سبقت الأعمال التي يعملونها الإيمان الخالص بالله واليوم الآخر، وكان مع هذا الإيمان العمل الصالح، والعمل الصالح إنما يكون بسبب الإيمان، والإنفاق في سبيل الله بسبب الإيمان. أما الجاهل وهو الذي يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه، فيظن أنه يفعل منفعة في الدنيا ولذلك لن يستفيد لا من انفاقه لانه لم يؤمن. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك لابد من الايمان، فحض الاسلام عليه وعلل الاعمال الصالحة التي تقبل بالايمان بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله وكان الله بهم عليما، فإن الله يعدهم يوم القيامة بما يستحقون من العذاب، لذلك قال الشيخ وعيد لهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أصغر شيء كالذرة وهي النملة الصغيرة. ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء والمثقال مفعال من الثقل. وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر قدره عظم جزاؤه، وإن تك حسنة أي وإن يك مثقال الذرة حسنة، وأنث الضمير لتأنيث الخبر أو الإضافة إلى أو لإضافة المثقال إلى مؤنث، وحذف النون من غير قياس تشبيها بحروف العلة. وقرأ ابن كثير ونافع حسنات بالرفع على كانت تام يضاعفها يضاعف ثوابها، وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضاعفها، وكلاهما بمعنى ويؤتي من لدنه ويعطي صاحبها من عنده على سبيل التفضل زائدا على ما وعد في مقابلة العمل أجرا عظيما عطاء جزيلا. وإنما سماه أجرا لأنه تابع للأجر مزيد عليه. ثم قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. إذن ربنا عز وجل بين لنا أن عنده ميزان يوفى فيه العاملون أعمالهم، وإن الله مهما كان العمل قليلا ولو كان كلمة طيبة ولو كان يعني إعطاء شيء من الملح القليل أو من الطعام الكثير، مهما كان كثيرا ومهما كان كبيرا، سواء كان من الدنيا من العلم من الطعام من اللباس من الجاه مما يقدم للآخرين، وإن تك حسنتان عند ذلك قال ربنا عز وجل يضاعفها أو يضعفها أي يضاعفها أضعافا كثيرة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله عز وجل يعطي فوق ذلك على سبيل التفضل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان الله يقول الأجر عظيم فانظر إلى العظيم عند العظيم كم هو كبير، فهو تابع للأجر والثواب. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للأعمال الصالحة إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.